نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. وأكثر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. هذه التي يعبر عنها العلماء ولا سيما الأصوليون منهم بمصادر الفقه أو مصادر التشريع أو معاقد الأدلة، فالمتفق عليها منها أربعة: هي الكتاب العزيز، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس. هذه هي الأدلة التي يعول عليها ويبنى عليها أو تبنى عليها الأحكام الشرعية. فلما ذكر الكتاب والسنة قال: وهما الأصلان، أو وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى عليه دينهم، لأن الكتاب أنزل علينا وإلينا لنؤمن به ونعمل به ونتحاكم إليه. والسنة هي الكتاب الثاني، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والإجماع هو الأصل الثالث، والأصل فيه قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اتضح له الهدى بما نزل من كتاب الله واستبان من سنة عليه الصلاة والسلام، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا إشارة إلى الإجماع، فإن سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، فوعده الله جل وعلا بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا فيه وعيد على مخالفة الكتاب والسنة ومخالفة الإجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجتمع أمتي على ضلال. إذا علمنا أن الإجماع، إجماع المسلمين وإجماع أمتهم، حجة، من هم المجمعون؟ أيدخل عوامهم في هؤلاء الإجماع، أو الإجماع إجماع علمائهم؟ بالضرورة أن المراد بالإجماع هو إجماع من؟ إجماع العلماء، علماء الشريعة، فيخرج عنهم علماء الطبيعة، علماء الهندسة، علماء الكيمياء، يخرج عنهم المزارعون والرعاة، يخرج عنهم العوام والأطفال، فإن هؤلاء تابعون لعلمائهم، ولا بد. هؤلاء تابعون لمن؟ لعلمائهم، ولا بد. إذن المراد بالعلماء الذين إجماعهم معتبر ومخالفتهم آثمة ومتوعد عليها بالعذاب هو إجماع العلماء. ويبقى أيضا إشكال آخر: هل يمكن أن ينضبط الإجماع في القرون المتأخرة أو لا ينضبط؟ بمعنى لو نقل أحد الإجماع في القرون المتأخرة، هل ينضبط إجماعه أو لا ينضبط؟ العلماء قسموا في هذا فيما بين أحوال. فإن كان المجمع عليه من أصول الدين، فإن هذا مما علم بالضرورة هو إجماع المسلمين عليه، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، أصول الإيمان الستة، أو أركان الإسلام الخمسة كالصلاة الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، فالإجماع عليها إجماع معلوم من الدين بالضرورة عند السابقين وعند اللاحقين، عند السلف وعند الخلف. أما غيرها من المسائل فإن المضبوط فيها والمأثوم في مخالفتها إجماع القرون الثلاثة. إجماع من؟ القرون الثلاثة، إذ بعد القرون الثلاثة يصعب حصر الإجماع وبالتالي يتعذر انضباطه، فإذا صعب حصره تعذر ماذا؟ انضباطه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، في العقيدة الواسطية، لما ذكر الأصول التي تبنى عليها العقائد قال الكتاب، ثم قال فصل: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، إلى أن قال الأصل الثالث الإجماع. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون، وتابعوهم إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، فكثرة الخلاف مانعة من حصول الإجماع، وانتشار الأمة وتفرقهم في البلدان أمر يتعذر معه حكاية إجماعهم. لكن لماذا قيدنا في هذا بأصول الدين وقواعد الملة؟ قيدناها بأصول الدين وقواعد الملة لأن الإجماع فيها مستقر في كل زمان، ومن لم يجمع، من لم يقل بوجوب الصلاة ووجوب الحج، هذا خارج عن دائرة الدين أصلا. بالتالي جعلنا أركان الإسلام ومبانيه العظام وأصول الملة مما ينعقد الإجماع عليه في كل زمان. الإجماع هكذا يعبر عنه عند الأصوليين، يعبر عنه عند غيرهم كالباحثين في العقائد وفي غيرها بعدة تعبيرات، من ذلك قولهم أنه معلوم من الدين بالضرورة، فإن المعلوم من الدين بالضرورة هو الأمر المجمع عليه البين الواضح من أمور الملة، هذا معلوم من الدين بالضرورة. وغالبا ما يستخدم هذا اللفظ في مسائل الاعتقاد. أيضا يقال له، وهذا اصطلاح آخر، هو المتفق عليه، فإن المتفق عليه في أصول الدين هو الأمر المجمع عليه. أما المتفق عليه عند أهل الحديث المراد به ما اتفق عليه